ثناء البيان. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام. ثناء البيان تبيين لأقوال العلماء العدول ممن نهج منهج الرسول. ثناء البيان أقوال رسمت على جبين الزمان، وحكم نطق بها علماء الإسلام. ثناء البيان في أقوال علماء الإسلام، برنامج يؤمنه لكم الأستاذ صدر الدين المدب. الحمد لله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، وجنبنا الرياء والعجب والكبر والفتوى من غير علم. أما بعد، نكمل بإذن الله تعالى وتوفيقه هذه الحصص الدينية المباركة في تبيان أقوال العلماء والمواعظ التي يؤخذ منها. فإنه مرة قد قيل لحاتم الأصم: على ماذا بنيت أمرك في التوكل على الله؟ قال: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن بالي، وعلمت أن الموت يأتي بغتة فأنا أبادره. ثم قال: علمت أني لا أخلو من رؤية الله، أي أن الله يراني حيثما كنت فأنا أستحي منه. هذا حاتم الأصم كان من الأتقياء العلماء الذين عملوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغوا الدرجات العلا. قال: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن بالي، يعني قال: أنا لا أبادر الحرام ولا أتعاطى الأسباب التي فيها معصية لله حتى أنال ما أريد من الرزق، لأن الرزق مهما عملت من الأسباب فلن تأخذ أكثر مما كتبه الله لك ولا أقل. وهذا كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إن روح القدس، يعني روح الطهر أي جبريل عليه السلام، نفث في روعي أي في قلبي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها، يعني مهما عمل الشخص من الأسباب لا يأكل أكثر ولا أقل مما كتب الله له من الرزق. كذلك مهما عمل من الأسباب لا يعيش أكثر ولا أقل من المدة التي كتبها الله تعالى له من الحياة. فلذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن العبرة بالتقوى. قال: إذا كان الشخص علم ذلك إذن فليتق الله، فليتبع سبل الحلال وليجتنب سبل الحرام. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو كنتم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، أي معناها تخرج في أول النهار وبطونها فاضية فارغة، وتعود في آخر النهار بطونها مليئة كم هو ضعيف العصفور. الإنسان قد بإصبع يقتل هذا العصفور، ومع ذلك كل يوم يخرج الطير وبطنه فارغ، ثم يعود في آخر النهار وبطنه مليء. فهذا فيه توضيح أن الإنسان لا بد أن يوطن في قلبه الاعتماد على الله، والاعتقاد الجازم بأن الله هو الذي يخلق المضار والمنافع ولا خالق سواه، هو الرزاق الذي يوصل الأرزاق إلى عباده. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو كنتم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. وقال حاتم الأصم قال: علمت أن الموت يأتي بغتة فأنا أبادره، أي أنا دائما على ذكر الموت. وقد قال بعضهم: يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فالإنسان عليه أن يكثر من ذكر الموت، عليه أن يكون دائما على ذكر الموت، حتى لا يجعل نفسه تميل إلى الشهوات وتجره إلى المحرمات وهو لا يتحكم فيها ولا يكسرها ولا يقهرها على طاعة الله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أكيس الناس أكثرهم استعدادا للموت، أي أذكى أفطن الناس هم الذين أكثر استعداد للموت. فإذا أكثر ذكر للموت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أكثروا من ذكر هاذم لذات الموت. وقال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالإنسان عليه دائما أن يتذكر أن الموت يأتي بغتة، ولا ينغر بطول الأمل، لا يسوف الأعمال، يقول: غدا أبدأ الصلاة، غدا أعمل العمل الحسن، غدا أتوب من ذنوبي، غدا كذا وكذا وكذا، لأنه قد يموت في اللحظة التي تلي كلامه، قد يموت في الليلة التي هي كان يتكلم فيها ويسوف. فعليه أن يتوب فورا من جميع الذنوب، ويتوكل دائما على الله، ويستعد للموت، ويحاسب نفسه قبل الحساب. لذلك قال بعضهم: قال: اعلم أيها المريد أنك لا تقدر على ملازمة الطاعات ومجانبة الشهوات والاعتراض على الدنيا إلا بأن تستشعر في نفسك أن مدة بقائك في الدنيا أيام قليلة، وأنك عما قريب تموت فتنصب أجلك بين عينيك، وتستعد للموت وتقدر نزوله بك في كل وقت. وإياك وطول الأمل، فإنه يميل بك إلى محبة الدنيا ويثقل عليك ملازمة الطاعات والإقبال على العبادة والتجرد لطريق الآخرة. وفي تقدير قرب الموت وقصر المدة الخير كله، فعليك به وفقنا الله وإياك. عبرة وموعظة ينبغي لكل منا أن يعمل بها. وإذا عدنا إلى كلام حاتم الأصم لشرحه وتبيانه، نقول: قوله علمت أني لا أخلو عن رؤية الله، وأن الله يعني يراني حيثما كنت، حيثما كنت الله تعالى عالم بي، حيثما كنت الله يراني، حيثما كنت الله يسمعني، لأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله تعالى يرى جميع المرئيات من غير حاجة إلى حدقة ولا شعاع ضوء ولا قرب مسافة ولا بعدها، لأنه سبحانه ليس جسما، لا يوصف بالمسافة، لا يوصف بالجهة، لا يوصف بالمكان، لا يوصف بالجوارح، لأن كل ذلك من صفات المخلوقين، والله منزه عنه. لذلك قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. وأما أصرح آية تدل على تنزيه الله عن مشابهته للمخلوقات هي قوله تعالى: ليس كمثله شيء، أي أنه لا يشبه شيئا من خلقه ولا بوجه من الوجوه. كذلك نقول أن الله تعالى يسمع كل المسموعات من غير حاجة إلى أذن أو صماخ أو قرب مسافة أو بعدها، لأنه سبحانه غني عن العالمين، فلا يشبه شيئا مما خلق سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، موصوف بصفة السمع التي هي صفة أزلية أبدية، وموصوف بصفة البصر التي هي صفة أزلية أبدية، ليست كصفاتنا. والله أعلم وأحكم. بارك الله فيكم لحسن استماعكم، وفقهنا الله وإياكم، وجمعنا في الفردوس الأعلى. كنتم مع برنامج سناء البيان، أعده وقدمه الأستاذ صدر الدين المدبر.